فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول هنا الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل، يقول هم أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم. فتأملوا التفسير، أنعمت عليكم المقصود إيه؟ على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك، لأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم والذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوفوا بعهدكم الذي عهدته إليكم من التواضع عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري، لأن لا تخافوا غيري، إياي فارهبون خطاب. وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، مصدقا لما معكم، يعني من التوراة، بموافقته له في التوحيد وإثبات النبوة، ولا تكونوا أول كافر به. المقصود لا تكونوا أول كافر به يعني من أهل الكتاب، فهذه أولية مثلية، هذه الأولية أولية مثلية، وإلا فإن أول من كفر بالكتاب هم كفار قريش، واضح؟ لكن المقصود هنا لا تكونوا أول كافر به ممن حقهم أن يكونوا أول المؤمنين به، لأنهم عنده خبره في التوراة من قبل، ولا تكونوا أول كافر به كما ذكرنا من أهل الكتاب، فهذه أولية نسبية بالنسبة لأهل الكتاب كلهم، لا تكونوا أنتم أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. كل ما يجب عليكم ويقتدي بكم في هذه السنة القبيحة وهي التكذيب بالنبي عليه السلام سيبوه بإذنه وستبقون بإذنه وإذنكم. ولا تشتروا بآياتي، يعني لا تستبدلوا، لا تشتروا يعني لا تستبدلوا استعارة كما يقولون، بآياتي يعني التي في كتابكم من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، يعني عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، وإياي فاتقون، أي خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، الحق طبعا الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق عطل يعني، ولا تكتموا الحق، وهو إيه؟ نعت وصفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأنتم تعلمون يعني، والحال أنكم تعلمون أنه الحق، فالواو هنا وأنتم تعلمون واو إيه؟ الحال. هنا ينقل القاسمي رحمه الله تعالى تنبيها، يقول: كثيرا ما يستدل مجادلة أهل الكتاب على عدم تحريف كتبهم بهذه الآية وأمثالها. يقول: أنتم ما بين الوقت والآخر أيها المسلمون يوجد في كتابكم عبارات أو النصوص أو آيات تؤكد أن القرآن، أن التوراة هي كلام الله وأن التوراة من عند الله، كقوله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، وآية: ولكن تصديق الذي بين يديه. فيعني مع أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم واختلاط حقها بباطلها فيما بقي، كما صنفت لذلك مصنفات عدة، فبما يرد استدلالهم بهذه الآية وأمثالها؟ يرد استدلالهم بأن معنى كون القرآن مصدقا لما معهم، يعني مصدقا لما معهم لما تحتويه كتبهم من حقية صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحة البشائر، يعني وآل التوراة محتشدة للأدلة، عشرات الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق أتكلمنا فيها من قبل في بحث الإيمان بالرسل وأدلة صدق النبوة، لكن الآن الوقت ما يحتمل التفاصيل، لكن معلوم أن الملائكة منذ أن أتت بالبشارة يعني سارة وأيضا يعني هاجر، بشر أيضا بخروج يعني هذا النبي من نبي إسماعيل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. أي نعم، كما قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، أي أنه جاء صدق ما عندهم في التوراة والإنجيل، بمعنى أن أحواله جميعا تواكب البشائر، تواكب البشائر. ولا تكون أول كافر به كما ذكرنا يعني لا تكون أول كافر به من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بما بعثه. فهذه الأولية النسبية، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوفوا بالقرآن، أو هو تعريض بأنه يجب أو كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحي إليه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا به لما سنقول لهم لو نحن ننتظر نبيا لما يبعث ننضم إليه ونهزمكم. كانوا يقولون فلما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام، فلما يقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم يقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا تخفيف لحاله وتلبسوا الحق وأنتم تعلمون، لماذا؟ لأنهم إن كانوا لا يعلمون فربما عذر الجاهل، ربما عذر الجاهل، لكن يسمح بمن هو يعلم أن هذا هو الحق ويعرض عنه. فلذلك وصف الله تبارك وتعالى بقوله وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فإذا لا يبقى لكم عذر، لأن الجاهل قد يعذر، فماذا عن العالم؟ لا يعذر في جحوده هذا الحق. ثم قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل على أن كل الأنبياء من قبل خوطبوا بالصلاة، ما خلت شريعة من الشرائع بإيه؟ بإقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا هنا الأمر متكامل في ظاهره، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، فإذا احتمل التوكيد إذا دار الأمر أو اللفظ بين التأكيد والتوكيد يحمل أمره على التأكيد، لماذا؟ أن فيه معنى زائدا. فإذا نقول إن واركعوا مع الراكعين ليست تأكيدا لأقيموا الصلاة، وإنما أمر بأمر زائد على مجرد إقامة الصلاة، ما هو؟ أن تكون في جماعة، هذا أمر بصلاة الجماعة، أقيموا الصلاة فرضية الصلاة. وكما تلاحظون الأمر بإقامة الصلاة لا يأتي بكلمة صلوا، لكن يأتي بإيه؟ أقيموا، يعني مراعاة حدودها و يعني آدابها وخشوعها وحضور القلب فيها، ليس مجرد الصلاة. ودائما القرآن يمتدح المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة والمقيمين الصلاة، يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، لا يقول صلى إلا في المنافقين، إلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سأقول إلى آخر الآيات. أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذه في المؤمنين. فما الجواب؟ الجواب أنه أتبعها لمعاني إقامة الصلاة، فوافقت كل ما ورد في القرآن من التعبير عن ذلك بإقامة الصلاة، فإنه لم يقل إلا المصلين وسكت، لكن أتى بمعنى إقامة الصلاة بقوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر جملة من الصفات وختم بقوله والذين هم على صلواتهم محافظون، فأضاف نفس معنى إقامة الصلاة إلى وصف المصلين. يقول تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا أمر الصلاة مع المصلين. يقول الإمام سيود هنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ويؤخذ من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا أمر لهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه دين الحق. كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني يا أيها اليهود أتأمرون الناس بالبر يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم، إن كان هنا بمعنى الترك، إن كان يأتي ضد الذكر وضد وبمعنى الترك، فهنا تنسون وتنسون يعني تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. لكن إذا قلنا إن وأنتم تتلون كتاب مقصود به القرآن الكريم فلا يكون الخطاب هنا لليهود. يعني يستقيم أن يكون الخطاب لليهود إذا قلنا أن الكتاب هو التوراة. فإذا قلنا هو القرآن فيعم كل من يخاطب بهذا القرآن الجليل. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون سوء فعلكم فارجعون. فجملة الاستفهام هي محل الاستفهام الاستنكاري أي كيف يحضر منكم ذلك. هذا هو المقصود. ثم يقول تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أمر بالاستعانة في يعني الصلاة. غير أن يعني الآيات هنا لم تبين نتائج الاستعانة بالصلاة. هذا أمر بالاستعانة لكن بينت آيات أخرى نتائج الاستعانة بالصلاة. مثل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن نتائج الاستعانة بالصلاة النهي عما لا يليق. ومنها أنها تجلب الرزق بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فلذلك الصلاة أفضل ما يفزع إليه الإنسان عند الكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر أي حبس النفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرف وحب الرياسة أمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة. والصلاة لأنها تور بالخشوع وتلب الكبرى. وإنها لكبيرة إنها يعني الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة ثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة. الذين يظنون يعني يوقنون الظن من الأضداد. الظن من الأضداد فالشاهد من القرآن إني ظننت أني ملاق الحسابية. إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابية. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي محشورون إليه يوم القيامة للجزاء. والظن هنا بمعنى اليقين كما ذكرنا إني ظننت أني ملاق الحسابية. وكذلك يقول تعالى أو قال من قبل في صفة المؤمنين الذين وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. يقول ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا نظير تسميتهم الظلم صدفة والضياء صدفة. فكلمة صدفة بالسين والزاد والفاء بمعنى الظلام وبمعنى الضياء. كذلك تسمي المغيث صارخا والمستغيث صارخا. وما أشبه ذلك من الأسماء الذي يسمى بها الشيء وضده. والشواهد على ذلك من أشعار العرب أكثر من أن تحصى. ثم قال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. يقول هنا القول محمد كنعان في الحاشية قرة العينين يقول قوله تعالى يا بني إسرائيل يقول قد خص في الآيات من الآية 40 إلى آية 123 من سورة البقرة أخبار بني إسرائيل واليهود منهم خاصة مع موسى عليه السلام وطرقت من أخبار النصارى. فالتبت على بعض الناس ما فيها من ثناء على بني إسرائيل بما في آيات أخرى من ذم اليهود ولعنهم. آيات تمدح اليهود وآيات تلعنهم وتذمهم. وسبب ذلك عدم التفريق بين بني إسرائيل واليهود والظن بأنهما شيء واحد. وهذا خطأ واضح لأن القرآن الكريم فرق بينهما. فإذا جمعنا الآيات التي تذكر بني إسرائيل في مقابلة الآيات التي نزلت في اليهود نرى أن إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأن بني إسرائيل هم أولاده يوسف وإخوته وذرياتهم. يعني يوسف عليه السلام لما انتقل إلى مصر وكان له مكان من المجد والوزارة والكهف العظيم، واستجلب إخوته ووالديه هنا في مصر كثروا كثرة عظيمة. فهؤلاء هم بنو إسرائيل، يعني يوسف وإخوته وذريته، هؤلاء هم بنو إسرائيل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل يعني يعقوب. وإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين. فعندما يذكر الله تعالى بني إسرائيل بخبر، فالمقصود أولاد يعقوب الصالحون والصالحون من ذريتهم لا اليهود. أما اليهود فهم الذين عبدوا عيسى السامري ثم تابوا، واسمهم هذا مشتق من هذا، هاد يعني تاب ورجع، ولكن توبتهم لم تكن صالحة، قالوا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا إليك. ويقول تعالى في أمرهم: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. وهم فئة من بني إسرائيل، وليس كل بني إسرائيل، فليس كل إسرائيلي يهوديا، كما أنه ليس كل يهودي إسرائيليا. يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني بالشكر عليها لطاعتي، وأني فضلتكم، يعني فضلت آباءكم، وأني فضلتكم، المقصود به فضلت آباءكم، أي نعم. لأن تفضيل الآباء شرف للأبناء، تفضيل الآباء شرف للأبناء. ولذلك مع أنه يخاطب اليهود أو بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، هذا عام يراد به الخاص. ما هو الخاص؟ على عالم زمانهم، فضلتكم على العالمين. ولذلك يهود كثيرا ما يتشدقون بهذه الآيات في المحافل الدورية، حتى كانوا في الأمم المتحدة زمان طبعا قبل يحتاجون لهذا، كانوا يأتون بنصوص من القرآن لتثبت حقيقتهم لفلسطين وبأن القرآن نفسه يمدحهم، واضح. ولذلك يعني كان بعض العلماء لما كان يتناظر مع واحد من هؤلاء اليهود فقال له: أنا يعني أراد أن يلزم العالم المسلم بقوله أنا أقر بنبوة موسى وأنت توافقني عليها، وفي نفس الوقت لا أقر بنبوة محمد عليه السلام، يعني يلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت، لأن كلانا متفق على نبوة موسى عليه السلام. فأجابه العالم قال له: إن كان موسى الذي بشر بمحمد فهذا الذي يوافقه على نبوته، وإن كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقرك على نبوته. فالشاهد يعني أن هذه الآيات أيضا فيها امتنان على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، على العالمين في على الأمم في زمانهم ليس على الإطلاق. هذا عام يريد به الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم لأن أنزل عليهم الكتب وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وجعلهم ملوكا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. واتقوا يوما يعني المقصود ايه؟ اتقوا عذاب يوم، اتقوا يعني خافوا عذابا، اتقوا اي خافوا عذاب يوم، او اتقوا ما في يوم، يوما لا تجزي يعني فيه نفس عن نفس. المقصود هنا نفس ايه؟ كافرة. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، لأن هنا المفروض نفس الشفاعة والانتفاع بالكافر، واضح. واتقوا نفس يوما لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا شيئا، وهو يوم القيامة. ولا تقبل منها شفاعة، هنا قراءتان: ولا يقبل منها شفاعة أو لا تقبل منها شفاعة. يعني لو الإمام في الصلاة قال ولا يقبل منها شفاعة لا ترد عليه، لا ترد ذنب يعني بيدور في داخل القراءات المتواترة الثابتة فلا يعني يرد عليه كما يحصل من بعض الناس لا يعرفون هذه القراءات فيرد وتكون محتمل على قراءة من القراءات ما ينبغي أن يرد عليه في القراءة الشيء الأول لا يفتح عليها ولا تقبل منها شفاعة ما تقول هذه الآية لا تقبل منها شفاعة هنقول إيه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس قلنا لابد تكون نفس إيه كافرة لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة هل يفهم من هذه الآية أن الكافر له شفاعة؟ لا غير صحيح هذا أسلوب من أساليب العرب فيه يحصل فيه حذف هذه من أساليب اللغة العربية لا تقبل منها شفاعة ازاي تنظر دقة الإمام السيوطي هذا اللي التفسير يعني يعرف مستوى الإنسان بعلم التفسير من حكمه على هذا الكتاب دقة شديدة ومتناهية في استقراء العبارات انظر يقول السيوطي ولا يوم لا تجد فيه لا تجد نفس عن نفس شيئا ويوم القيامة ولا تقبل منها شفاعة يقول أي ليس لها شفاعة حتى تقبل هذا خلاصة بحث كبير معنى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل ده مش بينفي إن في شفاعة ثم ترد الشفاعة ده بيثبت إن إيه أو ينفي وجود الشفاعة من أصلها ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذه العبارة ولا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة هذا الأسلوب له نظائر مثل قول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافها العودا لباطية جرجرة هو يحكي هنا عن جمل الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال فيه البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم الايه؟ شم التراب واضح فاذا شم التراب ووجد رائحه يعني يميز المسافات عن طريق الايه؟ رائحه التراب فيقول هنا على لاحب لا يهتدى بمناره المقصود يعني لا منار فيه اصلا لا يهتدى به في صحراء قاحله لا يوجد منار اصلا لكن الظاهر ان فيه منار لكن هو يقول ايه؟ على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافها العود النباطية إذا شم هذا العود جرجرة يعني حن إلى الوطن أو إلى الأرض الذي يقصدها واضح؟ إذا سافها العود النباطية جرجرة فمعنى على لاحب لا يهتدى بمناره هذا أيضا من الحذف يعني لا منار فيه أصلا كذلك منها قول الشاعر بأرض فضاء لا يسد وصلها علي ومعروف بها غير منكرم يقول بأرض فضاء لا يسد وقيدها ما معنى الوقيد وكلبهم باطل ذراعيه بالوقيد الباب الوقيد يعني الباب الشاعر يقول بأرض فضاء لا يسد وقيدها علي ومعروف بها غير منكري بأرض فضاء لا يسد وقيدها فمعنى ايه معناها أرض فضاء ليس فيها وقيد أصلا ليس فيها باب أصلا لكن انظر الظاهر ان هي سجنة الوقيد لا بأرض الفضاء لا يسد وقيدها يعني ليس فيها باب اصلا من الارض وهذا له نظير ايضا في القران مثلا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل الرؤى هي لها تاويل لكن الاحلام ليس لها تاويل المقصود من قوله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين فهنا نفي لأن يكون للأحلام الباطلة تأويل مش إثبات إن هي لها تأويل وإحنا جاهلين به لكن قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام الباطلين يعني بعالمين يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين منه أيضا في القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه معناها لا زينه لهن اصلا فيتبرجن بها غير متبرجات بزينه المقصود لا زينه لهن اصلا حتى يتبرجن بها الشاهد من هذا كله ان قوله تعالى لا تقبل منها شفاعه يعني ليس لها شفاعه فتقبل كما حكى عن الكفار قولهم فما لنا من شافعين. يقنت يعني يفيد العموم فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة هي شفاعة للكفار. نوعين من الشفاعة، الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، نوعين من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ما دامت على الشفاعتان المنفيتان في الآخرة، الشفاعة للكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. أما الدليل على نفس الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ودلت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفر، فإذا الكفار ليس ممن يرتضى الله ولا يشفع له. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، لا شفاعة للكفار أصلا. أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها. واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب للسنة، لأن السنة خصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعددهم بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة، هذا الشفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة، والجواب أنها خاصة بالكفار ويعيد أن الخطاب معهم كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خطاب لإيه؟ الكفار من بني إسرائيل، واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس، خطاب للكفار. فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه تعالى منقر ولا يخلص منه أحد، كما تعلمون المعتزلة وضلهم ضلالهم وبدعهم وبالذات المخشري في كتابه الكشاف للإمام نصر الدين صاحب الانتصار، كتاب يطلع مع حاشيه الكشاف، وهو دافع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري بكل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام نصر الدين بالرقص على الزمخشري بعبارة بحقيقة يعني مفهمة، قال رحمه الله تعالى رقصا على الزمخشري في هذا الاستدلال من جحد الشفاعة فهو جدير بأن لا ينالها، من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه سنة الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله بأن يحرمه منه، الذي يكذب برؤية الله في الآخرة يعني يظن أنه لن ينالها إذا لم يكذب بها، كذلك من كذب بالشفاعة فيحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانبساط من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. هذا من الأدب مع الله، إنما يقول هم يعني ينالوا لها، لك يقول أولئك يرجون يعني يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله، ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليست الآيات دليل لمنكريها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء. فاحنا قلنا رد من الردود، قلنا اتقوا يوما يعني عذاب يوم لا تجزي نفس إيه؟ كافرة عن نفس شيء. فهنا الإمام نصر الدين في الانتصار يأتي بجواب آخر، جواب طيب، حتى يقول يوما هنا أخرجت منكرة، منكرة يعني يوما منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يعني يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة. وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعجل أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على هذا شيء إثبات التساؤل لبعض أخر قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إذا يحمل عنه في موضع لا يتساءلون في موضع آخر يتساءلون. فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغيرين، أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا له، وكذلك الشفاعة. كذلك الشفاعة في وقت من الأوقات يوم معين يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي نفس حتى لو كانت مؤمنة لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ألم يرد أن الأنبياء أنفسهم يعني يقولون نفسي نفسي؟ يعني يعني كذلك فالشفاعة كذلك في فترة من فترات أو يوم معين في يوم القيامة لا تجزي نفس حتى مؤمنة عن نفس شيئا، لكن في يوم آخر تجزي نفس مؤمنة عن نفس شيئا يعني الشفاعة. وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة وحشرنا بزمرة أهل السنة والجماعة. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك لا يؤخذ لا ولا تقبل منها للتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عدل لداء يعني لا يقبل منها عدل يعني المقصود به الفداء، ولا هم ينصرون. ايه عدل ليه ثم عدل؟ عدل أن يساوي المثلي، العدل يعني لا يقبل بوزن ايه الشخص الذي تفديه لأنه يعدله ويساويه، ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم وإذ يمنون إيه؟ واذكروا إذ نجيناكم يعني آباءكم، نجيناكم أنتم المخاطبين في زمن النبي عليه السلام المقصود آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا لما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم أي نجينا آباءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب، والجملة حال من ضمير نجيناكم. يذبحون أبناءكم، هذا بيان لما قبل، بيان لسوء العذاب ليشرح ما هو سوء العذاب، فأتى بأقصى وأشد مظاهره يسومونكم سوء العذاب. يذبحون بيان لما قبل أبناءكم يعني المولودين، ويستحيون نساءكم يعني يستحون نساءكم. لماذا؟ للإذلال والخدمة، للإذلال والخدمة كي يستخدم خادمات فلا يقبلونهن، لقول بعض الكهنة في فرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، يكون سببا لذهاب ملكك. فمن ثم يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي يعني النساء. والحقيقة الزجاج الإمام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيدة فرعون، يقول هنا فانعجب من حمق فرعون، من عجبوا من حمق فرعون إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل. يعني فرعون الغبي الأحمق هو الذي يقول في حق موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. من حمقه أيضا أنه يعني لما سمع كلام الكاهن فأراد أن يعني كان الكاهن كاذبا، كانت هذه سنة النبوءة وخبر صادق من هذا الكاهن، واضح إن يعني أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه، فماذا فعل فرعون الأحمق؟ قتل الصبيان، قتل الذكور، واضح. فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل؟ هل سيمنع ما وقع؟ لا يقع وما سبق به قضاء الله لا يمنع. طيب وان كان الكاهن كاذبا فما معنى القطع؟ لماذا يخلص لو كان كاذبا؟ ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما تماما، كما يعني اظلم الله قلبه وأبطأ بصيرته حينما استتبع فرعون بجنوده، استتبع موسى وطرده هو وجنوده، ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، رأى هذه الآية الكبرى. يعني تخيل أنت البحر الأحمر، تخيل هذا المنظر وادرك البحر رهوة. ما معنى رهوة؟ يعني ساكنة. يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي جسر فوق الماء، إن كان في ممر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها. لا، قدرة الله سبحانه وتعالى لما فلق موسى عليه السلام البحر بالعصا انفلق فرقتين فوقفت الماء مثل هذا الجدار، لكن مش ارتفاع الجدار كالصوت العظيم كالجبل العالي، وسكن الماء واترك البحر رهوا يعني ساكنا. فجدار بالماء ممسك بقوة الله، فقدرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يشوف الآية والعياذ بالله عمى قلب هذا الخليل، يرى هذه الآية، يرى الماء واقف، ويرى فرعون، يرى موسى وما معهم ومعهم بني اسرائيل يرجون ويمرون والبحر واقف، لا يلتفت الى هذه المعجزه القاهره وهذه الايه العظيمه، ويرى الماء واقفا ثم حتى يطمع في مطاردته. يعني موسى عليه السلام ويتبعه داخل البحر، واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فانه سينطبق عليه حينما يدخله. وكان ما كان بعد ما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراه الله من فوقه. يعني كان يفخر أن الماء تجري من تحته، فعقبه الله من جنس عمله، فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليد. نعم، يقول تبارك وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكر القاسمي رحمه الله تعالى في دقيقتان أو ثلاثة إن شاء الله ما نزل. نعم، يقول اولا فرعون، فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا، كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون، ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وسبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشه، وخاقان لملك الترك، ولعدوه لعدو فرعون اشتق منه ففرعن الرجل إلى عزى وتمرد. وسبب ثومه بني إسرائيل سوء العذاب لتذبيح أبنائهم على ما روي في التوراة: خوفه من نموهم وكثرة توالدهم، وكانت أرض مصر امتلأت منهم. فإن يوسف عليه السلام لما استخدم أباه وإخوته وأهلهم من أرض كنعان توصيل إلى مصر، أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر، وكان لهم في مصر مقام عظيم بسبب يوسف عليه السلام، فتكاثروا وتناسلوا. ولما توفي يوسف عليه السلام والملك الذي اتخذه وزيرا عنده، انقطع ذلك الاحترام عن بني اسرائيل الى ان قام على مصر احد ملوكها الفراعنه، فراى يعني كفره الاسرائيليين، فقال لقومه: اضحى بنو اسرائيل شعبا اكثر منا واعظم، فهلم نحتال لهم لئلا ينجوا. فيكون اذا حدث حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويخرجون من ارضنا. طلق عليهم رؤساء تسخير كي يذلوهم بأسرارهم، وكان كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة، فشق على الإسرائيليين كثرتهم واختشوا يعني خشوا منهم، فجعل أهل مصر يستعملونهم طيورا ويمرنون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل فلاحة الأرض وكل الأفعال التي استعملوهم بها يعني في المشقة. وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قصد الله تعالى، ولم يزل الأمر من هذه الشدة عليهم حتى نجاهم الله بإرسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا: وفي ذلكم، أي في ذلك العذاب أو الإجزاء، بلاء من ربكم عظيم. طبعا كلمة في ذلك إشارة إما إلى في ذلك الإيه؟ العذاب، أو في ذلك الإجزاء وإن نجيناكم. بلاء كلمة محتملة بمعنيين، البلاء إما تأتي بمعنى النعمة أو بمعنى النقمة. فإذا قلنا وفي ذلكم يعني الإنجاء، بلاء يعني نعمة، واضح؟ وإذا قلنا في ذلكم يعني العذاب، فيكون بلاء بمعنى النقمة، فبلاء بمعنى ابتلاء أو بمعنى إنعام، حسب ما نفسر إيه الإشارة، تشير إلى الإنجاء أم إلى يعني العذاب من ربكم عظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا فيها قراءتان، هذه قراءة وعدنا، وقراءة أخرى وعدنا بدون الألف، فهنا قراءتان. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى، نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الأصل إيه؟ وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة. لماذا؟ نعم. والذين ليلة هم أتمناها بعشر، أتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذا المقصود هنا وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة. واضح؟ تتمة 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء. موشي أو موسى تعني باللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان انتشله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موسى بالعبرية منشول من الماء. وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، لأن الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إيه يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، الذي صاغه لكم السامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوة صحيح، لكن كلمة اتخذت تتعدى لمفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أي المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده. المفعول الأول هو العجلة. طيب ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها من بعده. ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا، من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتخاذه. ما معنى ظلمة اللغة؟ عايزين نقول جديد الظلمة اللغة. أيوه، وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، فإن العبادة ينبغي أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، ذلك إشارة إلى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعاتبون عليه من بعد الاتخاذ، لعلكم تشكرون أي نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول الكتاب هنا، ما المقصود إذ آتينا موسى الكتاب؟ التوراة. التوراة إذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان، الكتاب الثاني اسمه الفرقان. ما المقصود؟ هذا عطل تفسير، هذا عطل تفسير. يعني وإذ أتينا موسى الكتاب الذي هو الفرقان، والفرقان يعني الصفة للتوراة مثلها، عطل تفسير يعني. والمقصود بذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، فنزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفها عليها، كما يقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليل الكثيفة في المزدحم. هذا شاهد زي ما العلماء يستغلون به في هذا السياق، وليل الكثيفة في المزدحم، هل هذا العصر لأشخاص متغيرين أن هو شخص واحد لكن صفات متعددة. إلى الليث إلى الملك القربي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. هنا في الفاتحة زاد ذلك توضيحا فقال: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، يعني التوراة. يقول كقولك: رأيت الغيث والليث. هذا أستاذ مثال آخر من بيت الشعر: رأيت الغيث والليث. هل معنى ذلك رأيت الغيث اللي هو المطر والليث اللي هو الأسد، أم أنك تقصد مدح رجل بصفتين؟ تقصد مدح رجل واحد ذات واحدة بصفتين. رأيت الغيث والليث، تريد الرجل الجامع بين صفة الغيث وصفة الليث. الغيث صفة الايه؟ الكره. كان أجل من الريح المرتلة، واضح؟ رأيت الغيث أي الرجل جامع بين الجيوش والليث والجرائح، الشجاعة والقوة والجرائح، واضح؟ نعم. يرحل ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. هل هي ثلاث الأشياء هي شيء واحد هو التوراة؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا. لعلكم تهتدون، يعني لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، لمن من قومه؟ للذين عبدوا العجل من قومه. وإذ قال موسى لقومه، يعني الذين عبدوا العجل، لأن بني إسرائيل ليس كلهم عبدوا العجل، إنما الخطاب هنا موجه يعني اللاويين، بني لاوي لم يعبدوا العجل. والخطاب هنا موجه للذين عبدوا العجل من قومه من بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه، يعني الذين عبدوا العجل. والقوم اسم للرجال دون النساء، من أصل كلمة القوم نطلق على الرجال دون النساء. والدليل من القرآن الشرط لا تجب عشان المنفق، لكن عايز آية في سورة الحجرات: لا يسقط قوم من قوم ولا نساء من نساء تغاير بينهما، فدل على ان القوم هي للرجال. ويقول الشاعر: وما ادري وسوف يقال ادري اقوم ال حكم ام نساء، ولا ادري وسوف يقال ادري اقوم ال حكم ام نساء، يعني الرجال هم ام نساء، تعبر عنها به قوم. وذلك سموا قوما لانهم هم الذين يقومون بالامور، الرجال القوامون على النساء هم يقومون بالامور ويتولون الحروب والقياده وغير ذلك. وإذ قال موسى لقومه، يعني الذين عبدوا العجل: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل الها. اتخاذكم العجل، ايه اعراب العجل؟ قال ايه الفعل ده مصدر اتخاذ، فالمصدر هنا عامل اتخاذكم العجل، والمفعول الثاني الها مخلوق تقريره الها. يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل الها، لانهم قالوا ايه؟ فقالوا: هذا الهكم واله موسى. فتوبوا الى بارئكم اي خالقكم، توبوا الى بارئكم اي خالقكم من عبادته، يعني توبوا من عباده العجل. فاقتلوا انفسكم، فاقتلوا انفسكم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني ليقتل البريء منكم المجرم. المقصود ان الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، هذا هو المقصود. لم يكن الامر موجها الى جميع بني اسرائيل ولا كل قوم موسى، وانما كان الامر موجها الى الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا اخوانهم ممن يعني تلصقوا بعباده العجل. ولذلك قال هنا: ليقتل البريء، يعني الذي لم يعبد العجل، منكم المجرم، يعني الذي عبد العجل. ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم الإشارة إلى القتل، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم، يعني توفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء مظلمة لئلا يكسر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 فالقول الأول في تفكيرها تقتلوا أنفسكم يعني يقتل البريء منكم المجرم. بعض العلماء قال هذا خطاب للكل أن يقتل بعضهم بعضا للكل للجميع. والبعض قال هو خطاب للعابدين فقط. جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة. الذي يقتل يكون شهيدا وهذا ينفع عنه عبادة العز. والذي يعني يبقى حيا فإن هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي اعتمد هنا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العز. والذين لم يعبدوا العز هم من بني لاوي قسم من أفراد بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام. فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العز. فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعني عيانا فأخذتهم الصاعقة يعني الصيحة فبثتم وأنتم تنظرون يعني ما حل بكم. هذا معناه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة يعني الصيحة فبثتم وأنتم تنظرون يعني وأنتم تنظرون ما حل بكم. لكن هل يعني قوله تبارك وتعالى وخر موسى صعقا هل هذا كان موتا بالنسبة لموسى عليه السلام؟ ليس موتا بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فلما أفاق قال سبحانك أتبت إليه فكان نوع من الغشيان غشي عليه السلام. أما هنا فقال سبحانه وتعالى ثم بعثناكم فالصيحة هنا كانت موت بالنسبة فأخذتهم الصاعقة فمسلم لذلك شوف دقة السيوجي يقول إيه فأخذتهم الصاعقة يعني الصيحة فمسلم. والدليل على تفسير أبد الموت أن بعد ذلك قال إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم فلذلك أمر دقة اختيار الكلمات فأخذتهم الصيحة فمسلم وأنتم تنظرون ما حل بكم. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون يعني تشكرون نعمتنا بذلك لذلك الإحياء. وظللنا عليكم الغمام يعني كانوا في فترة الحيث مع شدة الحر كان الله تعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق لذلك قال السيوطي وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في الدين وأنزلنا عليكم المن والسلوى يعني أنزلنا عليكم في الدين فيه في الدين المن والسلوى يعني يقول هما الترنجرين أو الترنجرين يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس المن والسلوى فهذا هو المن شيء مثل العسل الأبيض و لا أستطيع أن أقطع وأجل المزاد موجودا حتى الآن لكن حكى لي أخ لطيفة من إخواننا الأفاضل منذ حتى 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل العسل تماما في طعمها العسل تماما بودرة بيضاء يعني يقول أنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعونها من فوق أوراق الأشجار تسقط من السماء حتى الآن يجمعون هذه البذرة من فوق أوراق الأشجار وهي هذه الظاهرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء يعني من السماء واضح الله أعلم يعني لكن الأخ كتبه أنا أكلتها يعني أكلت منها فعلا التي يقول هي يجمعوها من فوق الأشجار في الصباح ويسمونها من السماء والله تعالى المهم فأنا أحيي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الابيض. شيء يقع على الشجر فياكله الناس. والطير الثمالي، الثمالي اللي هو السلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم منا والسلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخروا. والله بالنسبه يعني جاءنا الان ما يلي، الاخوات بتقول ما موقف الاخوات الذي يرغبن في الاشتراك في الامتحان؟ ان شاء الله طبعا نرحب بالاخوات، وده شيء اساسي في الاشتراك في الامتحان. ان شاء الله نحاول تدبير طريقه التسميع، لكن نرجو ان الاخوات برضو يكتبوا لنا من الاسماء او اي اسم ترغب فيه تميز بيه نفسها الان. استنى تعالى خد تعالى بقى هنعيد الورقه ويكتبوا اسماء الاخوات، لانه مهم جدا عشان ما توصلنا الاسماء دلوقتي. ماشي الورقه هترجع لهم هم يكتبوا لنا اسماء ويجيبوها من عشرة في الامتحان. وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، يعني وكلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا ولا تدخروا. كان الله سبحانه وتعالى يامرهم ان ياكلوا مما يرزقهم يوم بيوم ولا تدخروا. فطبعا طبيعه اليهود معروفه، فادخروا وخالفوا يعني امر الله سبحانه وتعالى، فكفروا بنعمة وادخروا فقطع عنهم. لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا يعني لذلك، يعني ما نقصونا وما ضرونا وما ظلمونا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان وباله عليهم. هذا معنى الظلم، لان وباله يعود عليهم، هم الذين ظلموا انفسهم بقطع هذه النعمه عنهم. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه، يعني بعدما خرجوا من السجن، بعدما دخلوا في صحراء السجن، قلنا ادخلوا، يعني قلنا لهم بعد خروجهم من السجن ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة، بيت المقدس أو أريحة، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب يعني ادخلوا بابها سجدا، الباب هنا مقصود باب القرية. فدخول الباب يعني بابها مسجدا يعني من حديد او ركعا، يعني دخول الدخول يطلق عليه احيانا سجود او الانحناء يسمى سجودا، ودخول الباب سجدا اي منحني. لماذا؟ لان لازم اما تضرب عين اما منحني. هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يبحث وهو سجد على الارض، واضح؟ لذلك تعين ان يفسر هنا بايه؟ ودخول الباب اي باب القريه سجدا اي منحنين، عشان يقدروا يمشوا هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ او ركعا المقصود بها وهم راجعون. اي نعم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه، وقولوا حصه، قولوا حصه يعني مسألتنا حصه، مسألتنا حصه، لانها مرفوعه هنا فلا بد ان تقدر ايه ك يعني خبر. لكن لو قلنا نسألك حطة، لو كان السؤال لذلك تعالى تقول ايه؟ وقلنا حطة، وقولوا حطة، يعني وقولوا مسألتنا يا رب اياك وما نطلبه منك حطة، يعني ان تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب. فمعنى حطة اي ان تحط عنا خطايانا. وقولوا حطة يعني وقولوا مسألتنا حطة، اي ان تحط عنا خطايانا. طبعا هنا امرهم بفعل وامرهم بقول. اما الفعل فهو ادخلوا الباب السجود، والقول هو اثناء الدخول يقولوا حصه، يعني حط عنا خطايانا. فهم عجزوا الفعلين، لا امتثلوا في الامر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الايه؟ في القول. وقولوا حصه نغفر لكم خطاياكم، وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، هذه قراءة أخرى أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم. وفلذيذ المحسنين يعني بالطاعة ثوابا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المقصود فبدل الذين ظلموا منهم. فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل أن يقولوا حفة قالوا حفة في شعرة. يعني أسلم الكلمة التي أمر النصحة على بها يعني كنوع من الاستهزاء. قالوا حبة في شعرة. ماذا كلمة إيه؟ حفة. يعني لأنهم زادوا فيها النون كما يقولون حنطة. ودخلوا يبحثون على أسلاهم. ودخلوا يبحثون على أسلاهم كما في حديث رواه الشيخان. ويقول موجود هنا في صفحة 213 حديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أتاهم فبدلوا وقالوا حطة حتمة في شعرة أو في شعرة. وفي رواية قالوا حنطة بدل حطة وذلك استهزاء منهم فاستهزأوا بأمر الله بدل يقولون قولوا حطة قالوا حنطة ليذكروا. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا يعني كان السياق يقتضي ايه فأنزلنا عليهم لكن وضع الظاهر موضع الموضع المضمر مبالغة في تصريح شأنهم حتى يتكرر وصفهم بالظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا اي عذابا طاعونا وقال بعض العلماء غمة وموتا وقيل الثلج رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا باء سببية يعني بسبب فسقهم والفسق اصل الفسق يعني خروج فسقت الرطبة يعني خرجت واضح. فالفسق اصل باللغة هو الخروج والمقصود هنا يفسقون اي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وإذ استسقى موسى لقومه وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا طلب السقيا لما دخلوا في الجيش لما كان هناك ماء وكان حر شديد فقالوا يا موسى أهلكتنا وأخرجتنا من مصر وكنا هناك في غابة أحلى من هذا وسنموت نحن ولا رأينا من العطش فنريد ماء. فاستسقى موسى لقومه وهذه السين جمتين سين الصلب سين الصلب زي الصغار الزخار سأل الله الخيرة كذلك استسقى أي طلب السقيا. وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في السين فقل نضرب بعصاك الحجر الحجر لأن هنا قال العهد الذهني يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي قرر بصوت موسى عليه السلام يقول خفيف مربع كرأس الحجر الطويل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فضربه فانفجرت طبعا فضربه قل نضرب فضربه فانفجرت منه يعني انفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا لعدد الأسباط لعدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربه قد علم كل أناس يعني كل طفل منهم علموا مشربهم أي موضع شربهم المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم فلا يشربهم فيه غيرهم. كلوا واشربوا يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عدي يعني أو عسى يعني أفسد ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام على طعام يعني نوع من الطعام واحد وهو إيه؟ المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقيها من هنا للبيان من هنا للبيان ما الذي يخرج من الأرض أو ما الذي تنبته الأرض مما تنبت. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقيها وحشائها وثومها يقول حنطتها أو ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها. هنا أشار القاسمي إشارة طيبة، لأن العرب أحيانا يبدلون الفاء بالفاء. أي نعم، يقول فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثائها وثومها. يقول هو الثوم أسلوب يعني لقراءة ابن مسعود وثومها. وإيه التصريح به في التوراة في هذه القصة؟ يعني في التوراة في هذه نفس القصة إن الثوم المقصود به الثوم يعني. وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الفاء فاء زي الإبدال اللي بيحصل في الخير والخير. كثيرا ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالإيه؟ بالخير. لذلك تم النبي عليه السلام زيد الخيل زي ما زيد الخيل. الحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخير إلى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الفاء فاء لتقارب مخرجيهما فاء وفاء في قرب بين المخرج. لذلك العرب يبدلونها كقولهم للأتافي أتافي. يقول ثالثة الأتافي لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده يجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه فبيسموا الحجر الثالثة ثالثة الأتافي أو الأتافي. فأحيانا يبدلون الاسمين بالفاء فيقولون الأتافي أو الأتافي بالفاء أو الأتافي أو أتافي. وقولهم وقعوا في عاثور شر. عاثور اللي هو ايه؟ الحفرة. تعرفوا حديث كلمة سد العاثور دي؟ الزكاة؟ أي نعم. وما من غير يعني ما يسقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث يسد العاثير هنا. العاثري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثوري بالتاء عاثوري شر او يقال عافوري شر عافور او عاثور شر. كذلك المغافير يقولون فيها المغافير. اي نعم. وعدتها وبطلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقيها وقثائها وثومها قلنا ثومها وعدتها وبطلها. قال أتستبدلون أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى يعني أخف بالذي هو خير أي الذي هو أشرف يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار أتستبدلون الهمزة الثابت الإنكاري هنا للإنكار. فأبوا أن يرجعوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فأبوا أن يرجعوا. فدعا موسى الله سبحانه وتعالى لما طلبوه. شوف التخبير هنا ازاي بيبدأ ما بين الايات بالمعاني التي ينبغي ان تكون موجوده في الفهم يعني. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى لما طلبوه فقال تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. ايه الفرق بين اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وبين قولي يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امين وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فلا شبر. ادخلوا مصر ان شاء الله امين. هذه علم صحيح حيث رونت فذلك تناولت وتعرضت بالتنويل اهبطوا مصرا. لذلك فسرها اهبطوا اي انزلوا مصرا من الامصار اي بلد. انتم تسالوا اشياء هينه ما تستعينش يعني هذا الذي تفعلونه كله فانزلوا اي بلد تجري فيها الفوم والثوم والعدس بس مش اي بلد تجري فيها المن واسالوا هذا معنى كلام اهبطوا مصر من الامصار هذا شيء هين. انتم تطلبوا شيء دليل بالنسبه لما تاكلونه وبالنسبه لما كان يرزقكم الله سبحانه وتعالى انزلوا في اي بلد فتجدون ما تطلبون. واضح؟ اهبطوا مصرا اي من الامصار اي بلده من البلدان. فمش حد يفصل مصرا لانها مصر يعني بلدنا ولكن لمصر في اللي هي الممنوعه من الصرف ادخلوا مصر. نعم هي مصر هذه بلادنا او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت أما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلاد أو مصرا من الأقطار. يقولوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني فإن لكم فيه ما سألتم فإن لكم فيه ما سألتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت أي جعلت عليهم الذلة اللي هي الظل والهوان والمسكنة وهو أثر الفقر، لأن الفقير بشدة فقره وعنائه يسكن يقترن الفقر بالإيه؟ بالسكون وقلة الحركة والاستكانة، فلذلك يعني يعبر به عن المسكنة أو عنه بالمسكنة. والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. تعبير دقيق جدا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت على هؤلاء اليهود الذلة والذل والهوان والخزي والمسكنة، كما يعني فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب بسكته، أي خدعت عليهم فلا تفارقوا. ضربت لما لو معك أي عملة معدنية لتجد الإيه العملة المعدن مضروب عليه النقش المكتوب أو الرسم الموجود، هذا هو الإيه سر السماك كلمة ضربت عليهم يعني لازمتهم فلا تفارقهم الذلة والمسكنة، كما أن الكتابة التي تكون والنقوش التي تكون على المعادن هي التي تسك العملة يعني تكون لازمة لها لا تفارقها حتى ولو كانوا أغنياء. وهنا أيضا القرطبي أتى بمعنى عظيم جدا، يقول رحمه الله تعالى: والمسكنة مفعلة من السكون، لأن المسكين قليل الحركة والنهوض لما به من الفقر، والمسكين مفعيل منه كذا في السبيل. وفي الذلة استعارة بالكناية، ضربت عليهم الذلة حيث شبهت بالقبة للشمول والإحاطة، فالذل يحيط بهم، أو شبهت الذلة بهم بلصوص الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تطاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروقة كل فحل في كل عصر. ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو مرتد لأثواب المسكنة. وهذه الحقيقة لا يماري بها أي إنسان تعامل مع اليهود أو رأى اليهود واقترب منهم، إن حتى لو كان أغنى أغنياء العالم اليهودي مهما يكون عنده من الغنى، لكن تجد الذل والمسكنة يعني فعلا لازم له لا يفارقه أبدا. أما ما هم عليه فهذا خلاف الأصل، ما هم عليه الآن هذا من العلو الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تعلون علوا كبيرا، يعني هذه استثناء من الاحوال، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى كما في قوله: وان عدتم عدنا، ان عدتم الى الاسلام عدنا لان نسلط عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءت خلال نتيجه. ففي لا شك لن يدوم اليهود ذلك ما هم فيه الان من القهر والعلو والغلبه، وان كنا نعتقد انهم حتى في هذه الحاله فعلا ما زالت مضروبة عليهم الذلة والمسكنة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لابد أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب حتى لو كانوا الأطفال بالحجارة يعني يضربونهم، لما ذلك بمن فوقهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله، ذلك يعني إيه؟ ذلك الضرب والغضب. الضرب مشار إليه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والغضب المشار المقصود في قوله هو داء وغضب من الله. ذلك أي الضرب والغضب لأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق النبيين كزكريا ويحيى عليهما السلام بغير الحق أي ظلما. وطبعا هذا لا مفهوم له، مثل هذا القيد لا مفهوم له، لأن كل قتل النبي لابد أنه قتل بغير حق، فهذا مما لا مفهوم مخالفة له. مثل إيه في القرآن؟ نعم

وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة. ورفعنا فوقكم الطور يعني أخذنا ميثاقكم وقد رفعنا فوقكم الطور يعني أخذ الميثاق حالة مكان الإيه الطور مرفوع عليه ليس قبول التوراة. اختلع الله سبحانه الجبل من يعني سبحانه قلوبه قاطعة فعلا في الحجارة. اختلع الله الجبل من أصله ورفع فوقه وقد خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا هذه التوراة اقبلوا العمل بها. وإذا أخذنا يعني واذكر إذا أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة. ورفعنا فوقكم الطور يعني وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها. خذوا أي قلنا خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد الوجه هذا واذكروا ما فيه يعني بالعمل به لعلكم تتقون أي النار أو المعاصي. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك من بعد ذلك الميثاق أعرضتم عن الطاعة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لكم بالتوبة أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد علمتم لمن لام القسم ولقد علمتم يعني هذه لام القسم ولقد علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد منكم للثالثين. معروف قصة الثالث حصلت أهل إيه؟ مدينة اسمها إيه؟ أيلة أو إيلات يعني إيلات اللي هي على خليج العقبة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي الذين تجاوزوا الحد منكم في السبت لصيد السمك وقد نهيناهم عنهم وهم أهل إيلة وهي بلدة عند خليج العقبة. فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين يعني مبعدين. فمسحهم الله سبحانه وتعالى هذا طبعا مسح حقيقي لانه مسح حقيقيا فكانوا قردة. وهلكوا بعد ثلاثة أيام لأن السنة الله تعالى أن القوم الذين يمسكون لا يعيشون لابد أن يموتوا يمسكون أولا ثم يهلكون ولا يكون لهم عقب ونسل لا يكون عقب لهم عقب ونسل. وقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فكانوها يعني بعد فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. فجعلناها يعني تلك العقوبة مكانا يعني عبرة لغيرهم مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا مكانا لما بين يديها وما خلفها أي الأمم التي في زمانها وبعد زمانها وموعظة للمتقين أي متقين الله وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين يتبعون بالموعظة بخلاف غيرهم. وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه كل دقة موسى في التفسير يقول وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. فأصل الآية هنا كأن في تقليل وتأخير فأصل الحد ما حصل إيه أن قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من الذي قتله. فرجع إلى موسى وقال له ادع ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل. فدعاه الذي يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. فقال لهم ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة أي بقرة؟ قالوا أتتخذنا هزوا بقراءة أخرى أتتخذنا هزوا أو هزءا هذه ثلاث قراءات. أتتخذنا هزوا وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه السلام وهذه سنتهم وأخلاقهم وهم يرون كل هذه المعجزات سبحان الله. أتتخذنا هزوا للهمز مع ضم الزاي وسكونها يعني هزوا أو هزءا وبضم الزاي مع إبدال الهمزة واوا هزوا هزوا أي مهزوءا بنا حيث تجدون مثل ذلك. نحن نأتيك ونشكرك أنه قتل منا قتيل ولا ندري من قاتله ونسألك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يبين لنا من الذي قتله فتجيب علينا وتقول إن الله يأمركم أن تذبح بقرة أتهزأ بنا أتسخر منا أتتخذنا هزوا أي مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني امتنع لله من ان اكون من الجاهلين يعني المستهزئين. فلما علموا انه عجب ان الموضوع عجب وجد وفرق لا هزل فيه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طبعا شددوا على انفسهم لو انهم ذبحوا اي بقره لقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منهم، لكن شددوا على انفسهم فعاقبهم الله بالتشديد عليهم. وذلك تلاحظون التوراه كان فيها اثار واغلال لان كانت الشرائع كانت تنزل عقوبه لهم لتوعيهم الخبيثة اللئيمه، فكان من رحمه الله سبحانه وتعالى منهم ان بعث لهم محمدا عليه السلام يضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، لان في عبادتهم في اسرار واغلال شديده جدا وقيود لتتلائم مع طبيعتهم الخبيثه واللئيمه. فلما علموا انه عزم اي فرض لا هز فيه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي انتبهوا هنا جاءت كلمه ما هي مرتان، وكل مره يعني عن سؤال مخالف للسؤال الاخر عن موضوع غير الاخر، فكيف نميز؟ لا انا بقول كيف نميز الجواب، يعني عشان نقول ما هي ما هو المسؤول عنه واضح. فإن في الحالة الأولى كان المسؤول عنه سنها، سنها والدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالجواب يدل على أن السؤال كان عن السن. لما نقول ما هي لو جال السؤال ما هي يعني ما سنها، ما سنها في هذه الآية بالذات ما هي يعني ما سنها. فالثانية إيه؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يبقى هي عاملة أم سائمة؟ بدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال أي موسى إنه أي الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض، فارض يعني مسلمة يعني ليست مسلمة، ليست كبيرة في الليل المسلمة، ولا بكر صغيرة يعني لا هي كبيرة مسنة ولا هي ذكر يعني صغيرة، بل هي عوان يعني نطف في سنها معتدلة في سنها، نطف أي معتدلة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي مسنة ولا ذكر صغيرة، بل هي عوان أي نطف في سنها. عوان بين ذلك يعني بين ذلك المذكور من السنين، لا فارض ولا ذكر، بين عوان يعني وسط نطف بين السنين المذكورين. فافعلوا ما تؤمرون اي ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها اي شديد الصفرة، تسر الناظرين اي الناظرين اليها بحسنها يعني تعجبهم. طبعا معروف فعلا اللون الاصفر من الالوان التي تدخل السرور على النفس، اللون الاصفر يدخل البهجه والفرحه والسرور على النفس. وتخيل انت تخيل بقره بلون اصفر صافي يعني لا يخالفه اي لون اخر، لون اصفر ساقع شديد للصفار، وفي كل بدايه شكل سوف تدخل السرور على نفسك اذا تخيلت هذا المنظر. فعل لونها اي شديد الصفرة تسر الناظرين اي اليها بحسنها يعني تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يعني اسائمة ام عاملة، اسائمة فرعة ام عاملة اشتغل في الحرف وحاجات. ان البقر تشابه علينا، ان البقر اي بقر؟ لا البقر المنعوتة بما ذكر من حيث السن ومن حيث اللون. المقصود ان البقر تشابه علينا للدائرة التي سبق وصفها، هي ايه؟ المنعوتة بما ذكر. تشابه علينا يعني لكثرته فلم نهتد الى المقصوده، وانا ان شاء الله لمهتدون يعني اليها، وانا ان شاء الله لمهتدون اي اليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما مكنت لهم اخر الابد. وهذا الحديث اخرجه الطبري باسناد منقطع عن ابن جريج وقتاده الثلاثي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي متصلا. فهما في هذه المره تأدبوا مع الله وقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فنفعتهم وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل، غير مذللة بالعمل يثير الأرض. لا معنى تثير الأرض تثير الأرض. لا إله إلا الله. نعم تثير الأرض. أنا بقول لكم عشان تفهموش يعني تثير يعني لا تثير الأرض. هذا جيدة هذا المعنى. قال إنه يقول شوفوا أهمية التفكير. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يعني لا تثير الأرض. بقرة معززة مكرمة لا تشتغل بالحرف ولا تسقي الحرف. يعني إيه بقى؟ ومعناها لا ذلول تثير الأرض. يبقى كلمة لا بتنزل إيه؟ الاثنين تنزل ذل وتنزل إثارة الأرض. يعني هي معززة مكرمة لا تعمل الحرف. واضح؟ هذا هو المقصود. فإذا تثير الأرض يعني لا تثير الأرض لا تشتغل بالحرف والزراعة. قال إنه يقول إنها بقرة ملها لا ذلول تثير الأرض لأن لا تثير الأرض تكون ذلولا مذللة بالعمل. فهي لا تثير الأرض يعني لا تقلبها بالزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس. يعني الجملة اللي هي إيه؟ تثير الأرض داخلة في النفس أيضا. أي لا تعمل في خراسة الأرض أرجو أن لا تنسوا هذا. ولا تسقي الحرث يعني الحرث المقصود الأرض المهيئة للزراعة. لا تسقي الأرض المهيئة للزراعة مسلمة الناشية فيها. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. ناشية فيها يعني لا لون آخر فيها لا يخالف لونها الأصفر الساقع هذا أي لون آخر. ناشية يعني لا لون آخر من غير لونها فيها الأصفر الساقع. قالوا الآن جئت بالحق. انظر إلى سوء الأدب مع النبي مع نبيهم عليه السلام. قال يعني قبل كده ما كانش بيجي جاب الحق. الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بدلء مسكها ذهبا. المسك اللي هو الجلد. المسك يعني الجلد. فذبحوها وما كانوا يفعلون يعني وما كانوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام يعني لو ذبحوا اي بقره كانت لاجزاتهم ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هي اصلها فادارأتم فيها فادارأتم فيها فيه ادغام التاء في الاصل وضمت التاء بالذات اي تخاصمتم وتدافعتم فيها يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون اي الله مظهر ما كنتم تكتمون من امرها. وهذا اعتراض. هذه الجملة هنا اعتراضية وهذا هو أول قصة. هذه هي أول قصة البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها. الهاء تعود على من؟ على القتيل. اضربوا القتيل يعني. اضربوه أي القتيل ببعضها بضرب يعني إيه؟ بجزء منها. فضرب بجزء منها فيها بلسانها أو عدل ذنبها. عدل ذنبها فحية. حية يعني البحر. وغير في الحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات. نطق بهذا ومات. فحرم الميراث وقتل. لماذا حرم الميراث؟ لأن القاتل لا يرث. وبعدين ايه من القاعدة بتقول ايه من تعدل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. يقول نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ذلك الإشارة إلى الإيه؟ الإحياء. كذلك يعني كذلك الإحياء مثل ذلك الإحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. إذن هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات. هذا دليل رابع في الحزب الأول من سورة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم يعني أيها اليهود صلغت عن قبول الحق. من بعد ذلك أي من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة يعني في القسوة أو أشد قسوة يعني منها أشد من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق. هنا أيضا في إضغام إضغام إيه وإيه التاء خاص. وإن منها لما يتشقق فأضغمت التاء في الشيد فصارت يتشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني ما ينزل من علو إلى سفل يهبط يعني من علو إلى سفل من خشية الله. وهذه حقائق ليست مجازا إن فعلا الجبل ممكن يكون هذا من خشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع يعني كان هذا من الحجارة لكن أنتم ثابتون على هذه القسوة. وما الله بغافل عما تعملون يعني وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذه الحالة يحفظ أسلوب التفات عن الخطاب لأن الآيات ثم قتت قلوبكم من بعد هذه الحجارة أو أشد قتل ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون. فهنا على القراءة دي لكن يقول وما الله بغافل عما يعملون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة بعدما حكى الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبيه موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وأفعلهم الذميمة وأحوالهم المؤيدة من إيمانه. قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يعني اليهود. المقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أسلافهم المؤيدة من إيمانهم وهم متمثلون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أسلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم وهم يعني يورثون قطاعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم يعني وقد كان طائفة منهم وهم أحبارهم وهم أحبارهم لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يلون هذا الفعل هم الأحبار بالذات. فريق منهم يعني طائفة خاصة منهم وهم الأحبار يسمعون كلام الله. قول تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عبر هنا باللام في كلمة لكم عند الأصل أن يكون التعبير بإيه يعني طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضليل ضمن الكلام معنى الاستجابة يعني معنى الكلام تماما مثل ما في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط لم يقل فآمن به لوط لكن المقصود هنا أنه استجاب له لوط فضمن معنى الاستجابة. كذلك هنا أن يؤمنوا لكم اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة كما في قوله فآمن له لوط أي أتطمعون في إيمانهم إيمانهم مستجيبين لكم أفتطمعون في إيمانهم مستجيبين لكم أو أن اللام هنا للتعليل يعني أفتطمعون في أن يثبتوا الإيمان لأجل دعوتكم لأجل دعوتكم. وقد كان فريق منهم فريق منهم يعني طائفة منهم هم الأحبار أحبارهم يسمعون كلام الله يعني في التوراة يسمعون كلام الله أي في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون. فالهمزة بقوله تعالى أفتطمعون للإنكار والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم فلهم سابقة بالكفر وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. هذا هو معنى الكلام. إذا سئلت عن تفسير أفتطمعون لابد أن تتعرض للهمزة أفتطمعون فالهمزة هنا للإنكار يعني انتخاب إنكاري. هنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه لأنها أول موضع في القرآن يشار فيه إلى هذا الموضوع وهو التحريف الذي وقع في التوراة ثم يحرفونه فسر هنا بقوله ثم يغيرونه ثم يغيرونه يقول هنا القاضي شنعان لا شك بأن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرفوا وعوامهم قد قلدوا كما جاءت الكلام على أخطاء الهدايا هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي استعرضوا لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم وهي الإشارة هل التحريف كان تحريفا بالمعاني فقط أم تحريفا أيضا بأصل كتبهم حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة حفظا كما هي والإنجيل حفظ كما هو وإنما حصل تحريف بالمعاني وليس تغيير بالألفاظ وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه الجماهير وعامة العلماء من كافة الأعصار من أن التحريف يشمل الأمرين معا إما تحريف للمعاني بالتأويل وإما تحريف أيضا للألفاظ يقول القاضي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري ثم يحرفونه يعني يغيرونه يقول ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرفونه هو الأنسب في اعتبار سياق يعني سياق الآيات القرآنية الكريمة ولا يتوهم من ذلك دفع التحريف اللفظي عن التوراة يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني لكن هذا لا يمشي أنهم حرفوا الألفاظ هذا ثابت في مواضع أخرى من القرآن لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا أقرب لسياق الآيات أن يقال أن التحريف تحريف معنوي أي نعم يقول ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراة فإنه واقع بلا ريب فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظا وأولوا بعضا منها بغير المراد وكذا يقال في الإنجيل ويشهد لذلك كلام أحبارهم فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية لأنهم يصدمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويجون بدلها معانيها وهذا خطأ عظيم ومنشأ من فساد مثل ما فعلوا في كلمة الفرقي كلمة أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام فإنهم ترجموا معناها يعني الأحمد حتى الحمد والمجد والثناء والمديح فحولوها ترجموها بالمعنى وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم وهي الفرقي أو المشيل هي الثقيلة ساعات تتكتب بالباء وساعات تتكتب بالفاء يعني شيء معروف يعني فالفاركليت أو الفاركليت هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى إيه معناها الذي في اسمه حمد كثير أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق يعني افعل تفضيل من حمله يعني احمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى ولكن الخوف جزئيه غير محدثه وهي التفضيل والتعريف هذه حده يهوديه قديمه وتاتى من في ذلك ايضا النصارى فحرفوها وكما تلاحظون الان بدات التراجم الحديثه تخلو من كلمه الفرقين لما لقوا من كلمه بتدل بها المسلمون جابوا كلمة فرخيط الآن عملوها الإيه المعدي أو المخمص حتى يهربوا فالتحريف كل يعني من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف يقول هو انهم يجدون تارة شيئا بطريق التفكير في الكلام بحجة التفكير يزودوا في الجبال الذي هو كلام الله في زعمه ولا يشيرون الى الامتياز لا يفصلون بين كلام الله الاصلي وبين الكلام الذي يزيدونه وهذا الامران بمنزلة الامور العادية عندهم ومن تامل في تراديمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة ثم ساق بعضا منها وفي ذخيرة الألفاظ واحد من علماء النصارى قبل أن الصدر هناك بعض علماء النصارى قالوا إن يد المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحركها وإقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقين فعل أحمد ويقول ذلك يقول لا نستطيع ابدا ان ننكر ان الفرق دي هي احمد من الحرب فهذا يدل على ان المسلمين هم الذين وضعوه طبعا هذا مثيل في كل العلوم يعني العلوم الكتب القديمه والحديثه فبلا شك يعني ان هذا الكلام موجوده من قبل بعثة النبي عليه الصلاه والسلام واهل الكتاب يتبعون قطعا يحكون على هذا الرجل لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة واضحة وصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول لبصيرة الباب وهو واحد من علماء النصارى يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي من الوقاية لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الصغير. الروح القدس تساهل معهم يعني يقول الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الاحوال احيانا يسيبهم يتساهل معاهم في التصحيح فيعني لم يقهم اطرف الخطا الصغير ولا تفاهم جله القدر حتى لم يستحل انهم خلقوا البشريات بالالهيات يقول ايضا ان بين النسخه العبرانيه والسامرانيه السامريه واليونانيه من الاسفار الخمسه خلافا عظيما في امر التاريخ فإذا تحريف الأسفار الخمسة أمر بين هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأسفار الخمسة أمر بين وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائه زعم أنه وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نجيفا وأربعة آلاف غلطة يعني 4000 وجديد غلطة ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 قطع فثبت من شهادتهم وقوع التحريف النظري فيها وهذا هو المقصود. إذا التحريف النظري هذا شيء لا يمكنه أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جزئها فهو إفراط. من كل ما في التوراة وكل ما في الإنجيل محرف هذا إفراط. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح التحريف بباب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن القول بأنها أي هذه الكتب مدلة كلها مثابرة والآيات والأخبار كثيرة لأنه مبني منها أشياء كثيرة لم تبدل من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حديث كثير جدا وهذا بحث على حقيقة يدور سبقا بكلامنا فيه في دراسة العقيدة لأدلة السنية النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن فإني إذا لم أذهب لم يأتكم أن فارق لي فإن الله تعالى سابعته ويجعل كلامه في سمك الإشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فكرة رجل اليهوديين فكرة رجل اليهوديين التي أخرجها اليهوديين أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون مع ذلك ان هذا من الحق الذي بقي فيه كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الظلم فقالوا نصبحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها ايه الرجل فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل، فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله فرأيت الرجل يجمأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من الكلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجل كما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف في الزنا، ويكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزئيات البحث الطويل الموجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين، موجود في الخاتمة من خطيرة الخاتمة اللي هي تمهيد الخطير في قواعد التفسير من فقط 40 فما تطرح في هذه القضية موضوع التحريف، وموجود في كتاب الإدارة الصحيحة من بدء دين المسيح وفي إغاثة الأساس في الدين الإسلامي أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة هل هو لفظي فقط أم النوعية. عضو التفسير يقول وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود، جمع بين الأمرين، جمع بين اليهودية وبين النفاق، جمع من كفر اليهودية وبين النفاق المقصود. ولذلك قال السيوطي هنا رحمه الله وإذا لقوا أي منافقوا اليهود، منافقوا اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وهو تبشر به في كتابنا، إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لخلفائهم من الأوس والخزرج، أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه الحقيقة أدنى من أن تنكر، لكن لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، قال يعني رجع بعضهم إلى بعض، قالوا يعني عاتبين عليهم، إذا خلا بعضهم إلى بعض الضم يرد بعضهم إلى بعض إذا خلوا ورجعوا إلى بعض، قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافقوا من يهود الذين نافقوا، قالوا أتحدثوا لهم المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم أي بما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح أصل الفتح هو الحكم والقضاء، الحكم والقضاء يعني بما فتح الله عليكم بما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بعث، بما فتح الله عليكم يعني بما عرفكم في التوراة من نعم محمد صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه عليكم وحكم به عليكم وقضى، وهذا معنى الفتح أن تؤمنوا به إلى بعث، ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم يعني ليخاطبوكم، واللام للطيرورة والمقصود ليطيروا خصماءكم عند ربكم يعني في الآخرة، عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في فرض اطلاعه مع علمكم بصدقه. ومقصود هؤلاء الرؤساء يعني أن ذلك يكون أشد خزيا وفضيحة لكم، لأن الذي يعلم الحق ويكتمه واضح خزي وفضيحته أخف ممن علم الحق وأظهره ومع ذلك عانده، وهم هؤلاء المنافقين اليهود واضح هم يعني يقولون أن هذا سيكون أشد لخزيكم في القيامة أخزى لكم وأفضح، لأن من يعلم ويكتم أخف حالا ممن كحال الرؤساء هؤلاء أخاف ممن يعني يظهر الحق ثم يظهر أيضا مخالفته وعناده وتكراره وجحوده. ليحاجوكم أي ليخاطبوكم واللام للطيرورة يعني ليطيروا خصماءكم، وهي أيضا لام العاقبة لام الطيرورة أولاد العاقبة. ليحاجوكم به عند ربكم يعني في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في فرق اتباعه مع علمكم بذكره. فهلا تعقلون يعني انهم يحاجونكم اذا حدثتموهم فتنتهون، فلا تعقلون انتهوا عن هذا، لانكم اذا لاقتموهم فبعد يقول لكم الم تعترفوا من قبل في هذه الحقيقه؟ قال تعالى اولا يعلمون، اولا يعلمون الاستفهام هنا للتقرير والواو الداخل عليها للعطف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك أو غيره، فيرعوا عن ذلك ويكتفوا عن ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدما يعني اتفاق الكلام هنا في حق من؟ الكلام هنا في حق الذين من بلاد الكلام في حق الذين حرفوا التوراة وهم الأحبار، وقد كان فريق منهم طائفة وهي الأحبار. ثم انتقل الكلام إلى المقلدين الذين ضلوا لتقييد هؤلاء الرؤساء الضالين، ومنهم أي اليهود هم مليون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، يعني لكن أماني لما نقول إلا بمعنى لكن يبقى استثناء منقطع، استثناء منقطع كما إلا أماني لكن يعلمون أماني، والأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها يعني وقلدوهم في ذلك. وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما يعني ما هم إلا يظنون، وذلك في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما يختلفونه. ويظنون يعني ظنا ولا علم لهم، والظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا عند هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذه الآية في حق المقلدين من اليهود. أي نعم، منهم يعني من أهل الكتاب. أميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحفظ الكتاب، لا يعلمون الكتاب يعني لا يدرون ما فيه، لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الكتاب لأنهم لا يحفظون الكتاب. طبعا صفة الأمية لا تعني عدم العلم، لأن العلم يحفظ بطرائق أخرى أعلاها وأسماها وأجلها الوحي، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وصفهم بالأمية وبعدم العلم، أميون لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لماذا؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المعجزات، مع كونه أميا لكنه أتى بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحاء والبلغاء وتحدى به الإنس والجن أجمعين، فلم يقبل واحد منهم التحدي. وقال صلى الله عليه وسلم إلا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للأمية، لكن هذا إشارة إلى يسر الشريعة الكاملة، إلى شريعة سهلة يستطيع أن يعني يطبقها الشخص الأمي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع أن يعرف متى وقت الصلاة، متى وقت الفجر والظهر والمغرب عن طريق الظل مثلا، لذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج من الشريعة. هذا معنى أن هم أمية، يعني شريعتنا شريعة تخاطبنا بما هو معهود للأميين، البساطة والسهولة واليسر، كل الذي يتكون في سهولة تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. أي نعم. وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليه الصلاة والسلام. فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه، يعني كلمة أمي نسوبة إلى إيه؟ إلى الأم. لماذا؟ يعني يقول ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. لماذا؟ لأنه إشارة إلى معنى أنه باق على أصل ولادة أمه. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هو باق على أصل هذه النسبة إلى أمه من ساعة ما ولد من بطن أمه، وهو باق لم يكتسب التعلم به بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب طبعا كما ذكرنا يعني التوراة إلا أماني، إلا أماني كما ذكرنا هذا استثناء منقطع، وتأتي به إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى مثلا ما كتب ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن الله كتبها عليهم ابتغاء مرضات الله؟ لا، المقصود ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بالرهبانية وتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله من العبادات الشرعية. هذا هو المعنى، فإلا هو المعنى لكن، لذلك سمى استثناء منقطع. مثل قوله تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن، لأن العلم يتنافى مع الظن. كذلك: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتزلوا عبادة الله، لأن هم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوا عبادته. فالدليل أيضا على قوله تعالى: ومنهم أمي، على أن الاستثناء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا أنه منقطع؟ لأن ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب، لكن يعلمون أماني ملتهم بها أحبارهم. فإن هذه الأماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه، يقول إنها منتصرة، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كان يختلفون أحبارهم. فلذلك نقول ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. وأماني جمع أمنية، جمع أمنية، أصلها أمنية مفعولة، فأعلة جمال تنجد ومجد، مع أن الألف فيهما أصلها الواو. وقال بعض العلماء: تمنى الشيء يعني قدره وأحب أن يصير إليه، وتمنى الكتاب قرأه، وتمنى أيضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى يعني بمعنى كذب. يقول عثمان: ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم، من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم. مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال تبارك وتعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو يكون معنى الآية: لا يعلمون الكتاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقييد. وحمله البعض على القراءة، بعض العلماء قالوا إن يعني الأمالي مطلوب بها القراءة، القراءة واضح يعني، واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. أي نعم. وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول نبيه وآخره لاقى حمام المخازن. وقال آخر: تمنى كتاب الله آخر ليله، تمنى داود الزبور على رجله. تمنى يعني قرأ كتاب الله آخر ليله، تمنى داود الزبور على رجله. فبقى فهذه بمعنى ايه؟ بمعنى قرأ. على هذا الأساس يكون تفسير الآية، كما قلنا إن لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرأونها، فلا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح. لماذا؟ أي نعم، هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالأمي لا يقرأ، الأمي لا يقرأ، لذلك يترجح التفسير الأول: إلا أماني، يعني إلا أكاذيب اختلقها لهم أحبارهم ومنوها منوهم بها مثل أنهم حتى لو دخلوا النار فلن تبثر النار إلا أياما معدودة أو لن يدخل الجنة إلا من كان هدى المطار أو نحن شعب الله المختار أو إلى غير ذلك من الأماني التي يمنيهم بها يعني رؤساؤهم وأحبارهم. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون ويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من المخترق وويل لهم مما يكتبون يعني من الرشا جمع رشوة يعني من الرشا جمع رشوة. هنا أيضا وصفة كثيرة مع هذه الآية قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا اتجهان في تفسير هذه الآية الاتجاه الأول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم واضح يعني هذا التتميم مثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم والكلام لا يخرج إلا من الفم لكن هذا التطوير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب بيده تأكيدا لإيه للفعل النفسي أو الحدث فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني هنا التفسير الأول كما أنزله الله بدون اختلاف وبدون تحريف يعني إيه إن الحجة تقوم عليهم بأيديهم يكتبون كلام الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم التوراة ثم يقولون يعني يزيدون على الكتابة باليد الشهادة باللسان شاهدين على أنفسهم يقولون إيه هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عندي هذا من عند الله فالكتاب هنا فعل هذا التفسير باق على أصله وانضم إلى الكتابة الفعلية الشهادة القولية وهم صادقون في هذا ثم بعد ذلك يحرفونه ثم يقرأ بعد ذلك التحريف ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا واضح ده التفسير الاول فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم كما يقول ايه كتب فلان يكتب بعض الكلام يقول كتبته مقرا على نفسي مثلا انني قلت هذا وانا في كامل قواي العقليه الى اخره واضح فلذلك هم هذا هو التفسير فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم على اصله الذي انزله الله ثم يعني يشهدون ان هذا من عند الله حجه عليهم ثانيه ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به ثم بعد ذلك يحرفونه فيقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية واضح؟ تفسير آخر فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحرفونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله يزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه الآيات في حق المتبوعين حق الرؤساء الآيات التي في حق من المقلدين ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني كل عندهم أن إحنا أفضل الأمم نحن شعب الله المختار نحن سندخل الجنة ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا وهكذا واضح فويل النبي فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه في حق المتبوعين الرؤساء فويل لهم مما يكتبون الأول ماض والثاني مضارع تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة يعني قالها في الإسلام لكن لها عموم طبعا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة ومن سن في الثاني سنة سيئة عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومعروف الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، على ابن آدم الأول كفر منها، لأنه أول من سن القبض، لأنه أول من سن القبض يعني ظلما. واضح؟ فكذلك هؤلاء الذين حرقوا الكتاب أضلوا بعدهم أمما من المقلدين والأتباع. واضح؟ فلذلك الكتابة استغرقت زمنا في الماضي، ولذلك عبر عنها بالماضي، الكتابة انتهت تحرير، ويبلغ مما كتبت أيديك من هذا التحرير. واضح؟ على القولين. واضح؟ لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحرير في الكتابة. ويبلغ مما يكتبون عبر عنها بإيه؟ بها عن عبر عن هذا المدى المضارع لإفادة استمرار الوزن، كما قال تعالى: ونفسه ما قدموا وآثاره. الأثر الزفة بعد موته السنة الحسنة أو السيئة. فإنه أتى بغضة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال العلماء: من فك كتاب المنزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات. ما الدليل على هذا؟ ليس كل إشارات. الدليل على هذه البشارات كانت إشارات، ليست من كل أحوال إشارة صارخة واضحة ومجينة تماما. لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوزب علماؤهم على كتمانه، ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان، من العبراني إلى السرياني إلى العربي، إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جلي عند العامة خفي. ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء، لأنهم الذين كتموا هذا الحق، لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. نعم. ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكذبون.